الدعاء التبرك بالمكان، التبرك بالمكان في الدعاء اولا خلنا نقول هي ثلاث اقسام، او الناس على اربعه احوال. الحال الاول ان ياتي الى صاحب القبر ويدعوه مباشره، يقول اعطني، ارزقني، نجني، ساعدني، ان يخاطب صاحب القبر، هذا كفر. الحاله الثانيه ان يتوسل بصاحب القبر، كان يقول اللهم اغفر لي لاجل صاحب القبر، لاني ادعوك عند صاحب هذا القبر فاغفر لي، هذا التوسل يقال له. وهذا التوسل الصحيح انه خطا وغير مشروع، ولا يجوز انسان ان يتوسل بصاحب القبر، وانما يتوسل باعماله الصالحه. والتوسل المشروع ثلاثه احوال، اما ان يتوسل باعماله الصالحه، كان يقول اللهم بصلاتي، بصيامي، اللهم بصدقاتي، اللهم بإيماني، اللهم محبتي لك، اغفر لي، أعطني، سامحني، وهكذا. يتوسل بأعماله الصالحة، ببر بوالدي، وهكذا. التوسل الثاني أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين، أن يذهب إلى إنسان حي ويقول له يا فلان أدعو الله لي، فيدعو الله له، هذا التوسل بدعاء الصالحين جائز. الحالة الثالثة أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كان تقول يا حي، يا قيوم، يا رزاق ارزقني، يا غفور، يا رحيم اغفر لي، وتتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، هذا جائز أيضا، هذا بل هي مستحبة. هذا الحالة الثانية وهو التوسل. الحالة الثالثة وهي أن يدعو الله عند صاحب القبر، يرى أن مثل ما تفضلت قد يقول أن هذا له قدسية، هذا المكان له بركة، هذا كذا، فأنا أدعو الله فقط أرى أن هذا المكان الدعاء عنده مقبول، هذا خطأ وهذا من البدع، لأن دعاء الله تبارك وتعالى لا يرتبط بمكان، إلا مكان قد نبه الله إلى يعني مشروعية الدعاء، مثل دعاء عرفة مثلا أو الدعاء يوم الجمعة مثلا، فهذا المكان جاء فيه النص أن الدعاء مقبول هناك. ثم القبور ما لها قدسية، قدسية المساجد هي التي لها، وهؤلاء عظموا القبور وخربوا المساجد، يعني يحرصون على الذهاب القبور ويهملون الذهاب إلى المساجد. فالصحيح أن الدعاء عند القبر كالدعاء هنا لا فرق، من اعتقد أن الدعاء عند القبر أنفع أو يستجاب له أكثر هذا خطأ غير صحيح أبدا، بل الدعاء في أي مكان الإنسان يدعو، يعني أما يجيب المضطر إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يحدد مكانا. النوع الرابع هو أن الإنسان يزور القبور مثلا للاعتبار أو للدعاء للأموات، وليس الدعاء لنفسه، الدعاء للأموات، طيب، أو ليستفيد من أجر الزيارة، لأنه مثلا يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فيذهب بهذا الشأن، إما ليتذكر الآخرة، إما ليطبق السنة، وإما ليدعو لهم لا ليدعو له، يدعو لهم. فهذه السنة أن يذهب لأهل القبور ليدعو الله لهم فيخصهم بالدعاء. فهذه أربعة أحوال. الحال الرابعة هي الصحيحة، وهو التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباع التابعين.